الصح زيادة، ما شفتش منكم أفادة بأفلامكم وبتعادة ولا بولسي برودكشن. بناقص من اللي بقى ناقص، بناقص من اللي اتباكس، مفيش مبدأ خلاص خلاص، دي ناس خاينين. مبادئ مين يا ابو مبادئ، دي ناس ناقصة وما في السادس، بقينا عالشر نتساب ولا الشياطين. اللي ما يحسش غيابك واللي يضايقهم عتابك، دول ما يتسموش صحابك، دول خسارة واللي بالاحضن بياخدك، بس من جوه بتتكرر، اجري فوق وفلك بنفسك، ده البشر ملهاش امان. بحبك مهما نتفارق، بحبك وفي غرام السعادة، ده مهما انا وانت نتخانق، بموت فيك موت. في قربك ببقى في سعادة، في بعدك ببقى في كآبة، في حضنك راحتي بزيادة، عيني عليك يموت. شمس منوراني، انت ضحكة فرحاني، لو تغيبي ولو سامعني، قلب انا بيسأل عليك، لو بنات الدنيا بحلاها، مش هيجوا حاجة بجمالها، دي الأميرة وبيدي بدولها، صدقي ان انا دايب فيك، كلامكم كله في الفاضي، وانا على الدغري مش فاضي، ولا محاكم ولا قوادي، تعالوا للشارع ده لو هقعد وهحاسبكم، هاخد حقي وزيادة منكم، ده انا بعيني لا انا شايفكم ولا انا سامع. كان خسارة بجد فيكم ان انا اشغل بالي بيكم، ارجعوا وعيشوا في ماضيكم، انتوا من اصلا يا عرب كنتوا مالكوش اي عادة، واما جيتوا خليتكم حاجة، بس عادت نقص عادة، والخيانة دي من صفات. ما شفتش منكم لا افادة بافلامكم وبتعادة وانا حرف رزق. طب العبوا غيرها وتعالوا، لا على نقالة تتشالوا، ده انا السفاح بابا مجالو، يا التلميذ لما شفت الكل ضدي، وان كله بحزن معرضي، وان بينكم عايش لوحدي، فجأة قررت انسحب، خدت جنب عزلت نفسي، قلت اسيب الكل وامشي، بعد فترة لقيتني منسي، هو من لاحظ غياب، مصالح جايبة في مصالح، وكله على الكاشات رايح، بقينا نشوف يابا فضايح عشان المال. يا حسرة عليك يا رجولة، في عصرنا هذا مقتولة، نبيع كرامتنا بسهول وباستهبال، عيش وملح البطن فاضية، والبشر بالنقص راضية، والمحبة بفيس وميديا، وفي الواقع ده كدب في كيف، مرهمة وكدب في أغاني، كله بقى نطل وأناني. طب سيبوني مسك لساني، ده انتوا ناس مالكوا قلب.